يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ثم ذكر سليمان ابنه وذكر ما أنعم الله عز وجل عليه، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. ثم ذكر تسخير الجن له، ثم ختم هذه النعم بقوله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، أي فليكن عملكم الشكر، كأنما حصر عملهم كله في الشكر. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولما أمر سليمان عليه السلام الجن أو بعض الجن أن يأتي بعرش بلقيس فرآه مستقرا أمامه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. والأمر بالشكر أتى في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة أيضا. فكل نعمة ينعمها الله عز وجل على عبد، إذا أراد أن تدوم هذه النعمة لابد أن يقيم في مقابلها شكرا. فهذا الرجل الذي آتاه الله مالا وعلما كان لابد أن يقيم أعمالا في مقابل هذه النعم. فقال عليه الصلاة والسلام: ورجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه. هو ده بقى إيه العمل الذي يقيمه العبد في مقابل أنعم الله تبارك وتعالى عليه. فهو يتقي فيه ربه، أدي أول حاجة، يصل به رحمة، دي تاني حاجة، ويرعى لله فيه حقه، دي ثالث حاجة. فأول شيء يتقي فيه ربه، أي يتقي فيما رزقه الله عز وجل ربه تبارك وتعالى. يتقي الله في العلم ويتقي الله في المال. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال الله عز وجل: فإياي فاتقون. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. ومعنى تقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين مساخطه وقاية، فلا تقترب من حرماته، كما في حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخى وفي أول الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وعلى وفوق الصراط داع يدعو أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب المفتحة فهي محارم الله، وأما الداعي الذي على رأس الصراط فإنه القرآن، وأما الداعي الذي فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه الإمام الترمذي وغيره وصححه. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: أما السوران فحدود الله، وأما الأبواب المفتحة فمحارم الله. يعني أنت تخيل هذا المثل: صراط يعني طريق لاحب طويل، وعلى جنبي الصراط سوران هكذا. هذا السور أو هذا السور فيه أبواب مفتحة، وهذا السور فيه أيضا أبواب مفتحة. السوران حدود الله، الأبواب المفتحة محارم الله. طب الستور المرخاة، ما هو لم يأتي لها ذكر في الحديث، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن الأبواب المفتحة محارم الله والستور معناها كذا وكذا، لكن هذا مفهوم ستر على باب من أبواب الحرام، ده معنى إيه؟ معنى أن العبد لن يلج هذا الباب إلا إذا شد هذا الستار وضمه، لأن ممكن إنسان يكون ماشي لا باب مفتوح يدخل يقول أنا ما أعرفش، أنا لقيت نفسي داخل من الباب، لكن باب عليه ستر ولا تستطيع أن تلج إلى الباب إلا إذا شددت الستار، يبقى أنت متعمد، يبقى أنت عارف أن ده حرام ومع ذلك شددت الستار ودخلت. هذا الستار أو هذه الستارة هي النص المانع، هي النص المانع الذي يمنع العبد أن يفعل الشيء الحرام. فإذا جنب المرء النص جانبا يبقى هتك ستر الحرام. يبقى هنا في هذا الحديث نرجع إلى حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، فنقول التقوى هي أن تجعل بينك وبين مساخط الله وقاية، فتتقي الله وتتقي النار. آدي معنى التقوى، والتقوى أيضا من معانيها المجانبة. فسنأخذ نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن تقوى الله في العلم، لأن تقوى الله في المال ستأتي مع قوله صلى الله عليه وسلم يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه. تقوى الله في العلم هامة وضرورية، لأن اللعب بالعلم فيه إهدار للدين كله، ولذلك وصى الله عز وجل الذين أوتوا العلم أن يبذلوه ولا يكتمونه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ولأن الدين كله مبني على العلم، فلذلك لا يجوز لأحد قط أن يتلاعب بالعلم. وطبعا التلاعب بالعلم له صور شتى سنأتي على بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. أول شيء يلزم العالم أن يبغي وجه الله عز وجل بالعلم، وأن يكون مخلصا في تحمله وفي أدائه، لا سيما في الأداء. ممكن في التحمل لا يكون المرء مخلصا، التحمل يعني في فترة تلقي العلم، هو طالب صغير بيتلقى العلم على المشايخ، ممكن يعني يعجز أن يعني يخلص النية أو أن يعقد نيته عقدا صحيحا في أول العلم، كما قال ابن جريج رحمه الله، عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج، وهو من أقران مالك، كان ابن جريج في مكة وكان مالك في المدينة. قال ابن جريج رحمه الله تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. إيه معنى هذا الكلام؟ يقول أنه لما بدأ العلم لم يعقد نيته عقدا صحيحا، كان نفسه يبقى فلان أو كفلان، يعني أنا الآن بأتعلم العلم بقول أنا نفسي أكون مثل الإمام فلان، عايز أبقى زي الإمام البخاري مثلا في الحفظ، وزي يحيى بن معين في نقد الرواة، وزي مثلا الشافعي أو أحمد أو مالك في الفقه مثلا. خلاص أنا حطيت في دماغي إن أنا عايز أبقى زي واحد من هؤلاء، فممكن يختلط علي الأمر، أبقى نفسي أبقى زي العالم الفلاني يدخل علي في نيتي شيء. الذي جعلني أتمنى هذا هو ما لهؤلاء العلماء من المكانة ومن الذكر الحسن عند الناس. فدي كانت البداية، والسبب في ذلك أنني في بداية تحصيلي للعلم لا يكون عندي من العلم ما أستطيع به أن أعقد النية عقدا صحيحا، لكن كل يوم أتعلم وأعرف شيئا لم أكن أعرفه أمس، فلا أزال أتعلم وأراعي النصوص وأستعمل النصوص حتى تكتمل لي نيتي ويكتمل لي الإخلاص. أدي معنى قول ابن جريج، يعني بدأنا العلم أول ما بدأنا لم يكن لله خالصا، كان عايز يبقى محدث، كان يريد أن يكون فقيها، أي شيء من هذا، لكن لما استعمل النصوص الشرعية ولم يكن العلم عنده مجرد حش ومعلومات، أنه عارف عايز يعرف معلومات، كما قال جماعة من التابعين والأئمة المتبوعين كمالك وغيره، قالوا ليس العلم بكثرة المسائل إنما العلم الخشية. ليس العلم أن كل ما نتكلم في مسألة تقول فيها الفوائد الآتية 1 2 3 4، لا مش هو ده العلم، إنما العلم أن يورثك هذا كله خشية الله تبارك وتعالى. فالعلم الحقيقي هو ما يؤدي إلى خشية الله عز وجل. فممكن الإنسان في بداية طريقه لا يستطيع كما قلت أن يعقد النية، فلا يتم له الإخلاص إلا بعدما يصير إماما أو بعدما يستعمل النصوص الشرعية التي يتعلمها. فالإخلاص في العلم هذا أول شيء ينبغي على المرء أن يراعيه. وكان الفضيل بن عياض الحقيقة له كلمة، له كلمات جميلة يقول فيها: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك، والإخلاص يعافيك منهما، أي من هذا وذاك. إذا عملت للناس فهذا رياء، وإذا تركت العمل من أجل الناس فهذا شرك، والإخلاص على الضد من هذا وذاك. فأول ما يلزم العالم الإخلاص، وأن كل عمل لا يراد به وجه الله عز وجل فهو هدر. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ لأنه لم يكن لله تبارك وتعالى. من تقوى الله عز وجل في العلم ألا يتتبع فيه رخص العلماء، وأنا أقصد برخص العلماء شواذ الفتية، لا أقصد الرخصة الشرعية التي قام الدليل عليها، لأن الرخصة الشرعية التي بخلاف العزيمة العلماء يقولون هي إثبات الحكم بدليل، إثبات الحكم بغير الدليل لمعارض راجح، بس لابد أن يكون هناك دليل بالرخصة. أنا أتكلم الآن عن الرخصة الشرعية لأفرق بينها وبين رخصة الرخص العلماء حتى لا يلتبس على أحد الموضوع لأنه مهم. الرخصة الشرعية إثبات حكم على خلاف الدليل لعذر. زي ايه مثلا؟ كأكل الميتة. طيب أكل الميتة ده ضد الدليل ولا مع الدليل؟ طبعا ضد الدليل، لأن الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. يبقى أنا عندي في محرمات قام الدليل على تحريم الميتة. فأنا عندما أقول لإنسان كل الميتة يبقى قولي أنا على خلاف الدليل. طيب لو قلت له كل الميتة لأنه لا يجد ما يطعم به من الحلال وإلا مات، يبقى دي رخصة على خلاف الدليل، لأن الدليل الأصلي هو إيه؟ اللي هي العزيمة، يعني تحريم أكل الميتة. طب كونه يأكل الميتة يبقى لابد أن يكون لعذر، وقد أتى هذا في آخر الآية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يبقى العبد إذا مثلا جاع فلم يجد إلا الميتة وصار بين حالين، إما أن يأكل وإما أن يموت، قال الله عز وجل له كل الميتة. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إذا لم يأكل الميتة فمات دخل النار. يبقى أنا عندي أكل الميتة في حال العذر صار رخصة واجبة، واجبة يعني يجب عليه أن يأكل الميتة. يبقى عندنا العزيمة هو إثبات الحكم بدليل راجح بغير معارض، أو بدليل ثابت بغير معارض راجح، ده تعريف العزيمة. يعني الرخصة على العكس، يبقى لكن الرخصة لا تكون رخصة شرعية إلا بدليل أيضا. طب الدليل إيه في الرخصة؟ ما ذكرت من قول الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. كذلك لو أنه كان يأكل فوقفت اللقمة في حلقه ولم يجد ماء ووجد خمرا، فإما أن يعني يبلع هذه اللقمة التي وقفت في حلقه بالخمر، وإما أن يموت يشرب الخمر. ليه؟ حفاظا على نفسه. واحتج العلماء بقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يبقى دخل في حيز الضرورة. كذلك مثلا صلاة القصر، معلوم أن المرأة إذا كان مسافرا فإنه يقصر الصلاة الرباعية إلى ثنتين فقط، يعني القصر يكون في صلاة الظهر والعصر والعشاء، بدلا من أن يصلي أربعا يصلي ركعتين اثنتين. الأصل أن يتم العبد، دي العزيمة. طب الرخصة؟ قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا المؤمنين عدوا مبين كانوا لكم عدوا مبينا. فقوله عز وجل إن خفتم، يبقى جعل القصر بسبب الخوف، جعل القصر بسبب الخوف. ففي صحيح مسلم من حديث يعلى ابن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية، قال له: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ لأن في الآية أن الله عز وجل جعل سبب القصر الخوف، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب إحنا إذا أمنا، معنى الكلام يعني بدلالة المفهوم أننا إذا أمنا لا نقصر. طيب إحنا في السفر، نحن في السفر آمنون، طب لماذا نقصر؟ هو ده سؤال يعلى بن أمية عمر الخطاب. فقال لها عمر: إني عجبت مما تعجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقلت: يا رسول الله، ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يبقى خلاص، يبقى إذن إيه؟ قصر الصلاة صار رخصة، لكنه صار رخصة بدليل شرعي، بدليل شرعي. كذلك مثلا من الرخص المباحة: يجوز للمرء أن يتكلم بكلمة الكفر في حال الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. فالمذموم الذي ينشرح صدره للكفر، أما إنسان اضطر أن يقول كلمة الكفر وإلا يقتل، فرخص له الشارع أن يقول كلمة الكفر ولا يقتل. وفي هذا حديث له طرق يشد بعضها بعضا، وهي واقعة مشهورة، أن المشركين لما عذبوا عمار بن ياسر رضي الله عنه وكان ضعيف البنية، فقالوا له: سب محمدا ونحن نفك أسرك، طب ماذا أقول؟ قالوا: قل هو ساحر، هو كاهن، هو مجنون. فقالها عمار، فلما برد جلده ندم ولام نفسه، كيف يقول هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقص عليه ما جرى، وأنه اضطر أن يسبه عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ قال: يا رسول الله، أجده مطمئنا بالإيمان. قال: يا عمار، إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. ونزل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طالما أن عقد الإيمان باخ، وأن المرء تلفظ بكلمة الكفر، فهذه صارت رخصة له ليتخلص من القتل، لكن الرخصة هنا بدليل إيه؟ بدليل شرعي. كذلك يرخص للطبيب أن يرى عورة الرجل أو أن يرى عورة المرأة لضرورة العلاج، واحتج العلماء لذلك، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله لذلك بحديث موسى عليه السلام الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينما قال كان موسى رجلا حييا يستحيي أن يرى شيء من جلده، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عرايا في النهر كلهم خلطبيطة ببعض كده، فكان موسى عليه السلام إذا أراد أن يغتسل يذهب إلى مكان بعيد وحده. فتحدثت بنو إسرائيل: ألا لماذا يغتسل موسى وحده؟ فقال بعضهم: إنه آدر، والأدرة هذا عيب في الخصية، إنه آدر. فأراد الله عز وجل أن يبرئ موسى عليه السلام، ففي يوم من الأيام نزل موسى عليه السلام النهر وقد وضع ثيابه على حجر، فلما نزل فر الحجر وأخذ ثياب موسى عليه السلام معه، فخرج موسى عليه السلام عاريا من النهر يجري خلف الحجر وهو يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني هات ثوبي أيها الحجر. بينما هو يجري مر على بني إسرائيل فرأوه فقالوا: ما بالرجل من بأس. فلما تجاوز الحجر بني إسرائيل وقف، فكان مع موسى عليه السلام عصا فجعل يضرب الحجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت هناك لأريتكم ندبات العصا على الحجر، يعني العصا معلمة على الإيه؟ على الحجر من ضرب موسى عليه السلام. وفي هذا نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. موضع الاحتجاج من هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول: وفي هذا الحديث دليل على جواز كشف العورات للضرورة، فإن الله عز وجل أرى بني إسرائيل عورة موسى ليدفع عن موسى هذا الذي ذكره بني إسرائيل عنه. وهناك أدلة أخرى بعضها عام وبعضها خاص في هذه المسألة. القصد يعني من هذا الكلام كله أن الرخصة الشرعية لا جناح على فاعلها، بل هي بإذن من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى ليس هو المعنى الذي أريده من هذا البحث، أنا جليته حتى لا يحصل نوع من الاختلاط في المعاني أو في الفهم ما بين الرخصة الشرعية وما بين النهي عن رخص العلماء. رخص العلماء مع هي زلة العلماء، زلة العالم، أدي معنى الرخصة. كما قال سليمان التيمي، سليمان ابن طرخان التيمي وهو أحد التابعين ممن يروي عن أنس بن مالك وغيره، يقول سليمان ابن طرخان التيمي رحمه الله: إذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال ابن عبد البر وابن حزم وابو الوليد الباجي والقرافي وغيرهم من علماء الأصول: هذا إجماع، أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز لأحد أن يتتبع رخصة العالم، أي زلة العالم. هم سموها رخصة لأنها خلاف الدليل، بس نوع من التجوز في العبارة، وإلا هنشيل كلمة رخصة العالم ونحط مكانها زلة العالم عشان يبقى المسائل واضحة. إذا تتبعت زلات العلماء اجتمع فيك الشر كله، ده معنى الكلام. زلة العالم خطأه في التفريع على الأدلة، وقد يكون معذورا، العالم قد يكون معذورا لأنه استفرغ وسعه في البحث، ولكن الفهم نعمة والاهتداء إلى الحق نعمة من الله تبارك وتعالى يتفضل بها على من يشاء من عباده. فزلة العالم التي لا يجوز لأحد من الناس أن يتبعها بعدما عرف أنها زلة، هي التي نهى عنها أهل العلم ونقل العلماء الذين ذكرت أسماءهم إجماع أهل العلم على ذلك. ضغط العوام يحتاج إلى صبر وإلى ثقة بالله تبارك وتعالى، لأن اتباع زلات العلماء سببه إن احنا نريح العوام. جاءني رجل يستفتيني في مسألة ما، أبحث له عن قول عالم حتى لو كان مخالفا للدليل، هذا هو الذي حرمه سائر أهل العلم. كما قال القائل مثلا من المعاصرين رحمه الله يقول: وأوصي الدعاة الذاهبين إلى كوريا أو إلى كوبا تقريبا أو الكوريا فيما أذكر، يعني ألا يحرموا عليهم لحوم الكلاب، لأن القوم هناك يأكلون الكلاب وليس عندنا نص يحرمه. الكلام ده كلام غير صحيح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وهذا الحديث جمع فأوعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو حرم بعض ذوات الأنياب بالاسم ربما ظن القارئ الحديث أن ما عداها حلال، وكذلك الطيور وذوات الأنياب بالألوف المؤلفة في يعني ذوات أنياب نحن لا نعرفها، وكذلك هناك طيور نحن أيضا لا نعرفها، فأتى الحديث بالوصف كل ذي ناب من السباع ومنها الكلب ومنها الأسد ومنها الذئب ومنها النمر ومنها الفهد ومنها الضبع وكل ذي مخلب من الطير زي النسر والصقر والكلام ده، فهذا كله محرم. فلما يقول أنت إذا ذهبت تدعو إلى الله عز وجل في كوريا مثلا وهم هناك يأكلون لحوم الكلاب، لا تحرم عليهم لحوم الكلاب. ويقول وأوصي الذاهبين إلى الغرب إلى أوروبا أو أمريكا ألا يتعنتوا في التزويج بالولي، لأن المرأة هناك تكون حرة منذ تعرف يمينها من شمالها، فأنت إذا اشترطت الولي ممكن يكون ده عقبة في سبيل إسلام هذه المرأة. ألا هو الإسلام جاء ليحكم ولا جاء ليحكم؟ ألا النهاردة لما أنا أكون متوجه لكل بلد وأترك شيئا من الإسلام في هذا البلد وشيئا من الإسلام في هذا البلد وشيئا من الإسلام في هذا البلد، ما هو ضاع الإسلام. الإسلام إنما جاء ليحكم، اللي عايز يدخل تحت في الإسلام كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إذا كان عايز يدخل فعلا أسلم واستسلم أهلا وسهلا، مش عايز يدخل الإسلام إحنا مش عايزينه، ما إحنا عندنا 1,400,000,000 مسلم على وجه الأرض على عجريهم وبجريهم، لكن كله تدخل تحت عباءة الإسلام. لو أسلم نصف هؤلاء إسلاما حقيقيا، لو أسلم ربع هؤلاء إسلاما حقيقيا لفتحوا العالم، لكن أنا أدخل كل بلد أترك شيئا من الإسلام علشان عرف البلد الكافر اللي أنا داخل أدعو الإسلام فيه يضاد ما أنا عليه من الإسلام. ليه؟ لمجرد أن هناك رأي مثلا للحنفية أنه يجوز للمرأة أن تتزوج بغير إذن وليها. طب مسائر أهل العلم من جميع المذاهب يعارضون هذا ويحتجون بأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل 3 مرات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي. نعم الحنفية لهم أدلة رد العلماء عليها، إحنا بنراعي الخلاف في مكانه، لكن عندما تأتيني امرأة وتريد أن تتزوج بغير إذن الولي أقول لها لا يجوز، هذا نكاح باطل سواء كانت المرأة بكرا أم كانت ثيبا. بعض الناس بيتصور أن المرأة الثيب لا يلزمها ولي، وهذا خطأ، لأنهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم والثيب أحق بنفسها من وليها إنها يجوز أن تزوج نفسها. لا، أحق بنفسها من وليها في اختيار زوجها مش في أن تتزوج بغير إذن ولي. لا، يعني عند الشافعية يجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على أن تتزوج بمن تكره، وعند الحنابلة على خلاف ذلك وهو الصحيح، وأنه لا يجوز للرجل أن يجبر ابنته أن تتزوج بمن تكره. الشافعية لهم أدلة، ومنه أن المرأة البنت لما تكون بكر مش عارفة لا تكون أدرى بمصلحتها من أبيها وأبوها أشفق عليها منها إلى آخره، طب المرأة الثيب هذه جربت الرجال وعرفت أخلاق الرجال وعاشرت الرجال، فهي أدرى بمن تختار. يبقى لا يجوز أن تجبر الثيب على أن تتزوج بمن تكره. يبقى المسألة ما لهاش علاقة بالإيه؟ ما لهاش علاقة بالولي. فيقول لما تذهب إلى الغرب، المرأة في الغرب أول بس ما تعرف يمينها من شمال، أول ما تحيض تتخذ صديقا أو تتخذ أصدقاء وتعيش حياتها وترمي بأسرتها خلف ظهرها. يبقى الكلام بقى هذا العالم يقول إذا كانت المرأة حرة وبتعمل كل حاجة بنفسها والكلام ده، لما تيجي تسلم تقول لها لا يجوز لك أن تتزوج بغير الولي، هتترك الإسلام وتمشي؟ لا تمشي. هنعمل بها إيه؟ هو كل واحد يدخل الإسلام يقول أنا مش عاجبني الحتة دي في الإسلام، أقول له سيبها؟ وده يقول لي مش عاجبني الحتة دي في الإسلام، يصار الإسلام متروكا في الجملة. لا، ومن تدبر المفاسد التي تكون في الزواج بغير إذن الولي لعلم ما يكون. يعني الزواج العرفي، ما يسمى بالزواج العرفي وليس زواجا، هذا زنا صريح. الزواج الذي يقولون أن زواج العرفي في الجامعات، اللي جريدة الأهرام نشرت منذ عدة سنوات أن من ثمرة هذا التصرف الشائن في الجامعات 12,000 طفل لا يعرفون لهم نسبا، زي اللقيط بالضبط. وصارت فيه بقى ايه؟ مداولات. طب واحد اتجوز واحدة في الجامعة، طب ده نسبة ازاي ان دي كانت مراته؟ قال لك حتى لو كانت بعتت له جواب غرامي او هو بعت لها جواب غرامي، نسبة الزواج بعد كلام فارق كله. طب ده كله ايه السبب فيه او جزء من السبب فيه؟ استخدام الناس غلط لهذا الكلام. قطعا ابو حنيفة لا يقول بهذا التوسع، لكن هؤلاء قال لك الولي ارميه ورا ظهرك والبنت تتزوج. ازاي الكلام ده؟ وازاي اي بنت محترمة او مؤدبة او عندها اي مروءة يمكن ان تتزوج بغير اذن والدها الذي كفلها ورباها وكبرت على عينه، وما كان ينام الليل اذا مرضت وانفق عليها من حر ماله واشتغل فترة واثنين وثلاثة علشان يأكلها وشربها ولبسها، بمنتهى البساطة والسهولة واليسر تروح تتزوج 4 سنوات، تطلع من البيت اهلها، تروح الشقة عند الولد اللي هو بيزني بها، وبعدين آخر النهار قال تروح بيت أهلها وتفضل 4 سنوات متزوجة أو بتخادن هذا الولد وأهلها لا يعلمون. إزاي الكلام ده؟ أنا لو رجل عندي زريبة بهايم وواحد دخل أخذ الجاموسة من غير إذني، أنا هغضب وهزعل وممكن أعمل له مشكلة. دي بقى مش بهيمة، دي بنتي. إزاي البنت هتعمل حاجة زي كده؟ يتكئون في تمرير المسألة دي على هذا الرأي الذي أفتى سائر أهل العلم بأنه رأي خطأ. فأنا النهاردة لما أجي عشان أوصي، ما هي دي برضو من نوادر العلماء اللي المفروض إنسان لا يتبعها إذا كانت على خلاف الدليل. يدخل واحد زي ما حصل قريبا، يروح يحاضر في نادي من النوادي الكبيرة، والنوادي الكبيرة دي بيدخل الولد معاه الكلب اللي هو الولف ده، ساحب وراه وداخل النادي. فقاموا سألوا مولانا، يا مولانا ايه رأيك في الحديث اللي بيقول ان المرأة اذا اقتنى كلبا ينقص كل يوم من اجره قيراط، ايه للرأي في الكلام ده؟ وفي ناس يعني ينتقدوا علينا ان احنا واخدين الكلب رايحين جايين بيه والكلام ده. فقال له لا، الا كلب حراسة، وساكت. قال يعني انا واخد الكلب الولف ده علشان يحرسني؟ طب ده انا اللي بحرسه، لان ممكن اي واحد يسرقه مني، ده كلب يعني خرع. انما الكلب الحراسة وكلب الحرث وكلب الزرع، كلب الغنم، كلب الماشية، الذي ورد في الأحاديث الكلب الذي يهاب جانبه، الكلب الذي يهاب جانبه، مش الكلب الخرع ده مش كلب حراسة بيحرس مين، إنما الكلب اللي النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيه هو كلب الغنم أو المشية، وهذا يكون شرسا في العادة. شوف زي ما بيقول النابغة الذبياني: تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثفر الحامي. يقول لك تعد الذئاب على من لا كلاب له، يعني الديابة خايفة من الكلاب، يبقى الكلب ده يطلع يبقى وتتقي، أي الكلاب أي الذئاب، تتقي مربض المستثفر الحامي. الكلب الرابض اللي هو الذي يجلس على مقعدته وينصب يديه، والمستثفر اللي ديله تحت مقعدته وبين وركيه، والدل يكون للأمام مش الدل للخلف. معنى ان الدل تحت مقعدة الكلب والدل قدام مش ورا، ان ده الكلب ده مستعد للانطلاق. وتتقي مربض المستثفر الحامي. طب ايه اللي يخليني انا اعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم واهون من هذه العقوبة؟ ايه اللي يخليني اعمل كده؟ ايه اللي انا مستفيده؟ ان انا موجود في نادي كبير، وعلشان ابقى اكس اكس لارج وابقى كويس واضم الجماعة كلهم ادخلهم في عبي، المفترض ان انا مفتيش فتوى تزعلهم، وادور على اي كلام لاي عالم حتى لو كان هذا الكلام ساقطا على خلاف الدليل، علشان اسلك وارضي هؤلاء العوام. هذا هو الذي نهى اهل العلم جميعا عنه. تغيير مستفيد على الاطلاق. يعني محمد بن عجلان احد مشايخ الامام مالك كان اذا اتته مساله في الطلاق، لا سيما في الطلاق الثالث، كان لا يفتي فيه. ليه؟ يقول ارجعه اليها يستمتع بها واسال انا عنه. ايه اللي ورطك الورطه دي؟ انت رجل غير متحقق بالدليل، لا تفتي، قل لا ادري، ولا يضرك ان تقول لا ادري، بل لا ادري هي نصف العلم. واذا ترك العالم لا ادري اصيبت مقاتله. ورفع الى مالك رحمه الله 36 مسألة، فأجاب في 6 منها وقال في 30 لا أدري. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، مثلك لا يدري؟ قال: نعم، وأبلغ من خلفك أنني لا أدري. إيه اللي يضره يعني؟ إنما الذي يضره أن يفتي بغير علم. فتتبع شواذ المسائل وأخطاء العلماء لتسليك حاجات العوام لا يفعلها إلا فاسق خارج من حدود الشريعة. والحكم بتفسيقه ليس كلامي، إنما هو إجماع من أهل العلم. ما يصعبش عليك حد يجي لك. أنا كثيرا ما يأتيني رجل في الطلقة الثالثة، أنا لا أفتي فيها مطلقا، الطلقة الثالثة يأتي الرجل ومعاه طلقة ومصر أن أنا أفتيه، ويقول لك عندي أولاد وعندي المرأة والبيت هيتهد والكلام ده، وقد يكون الطلقات الثلاثة صريحة. أنا أقول له المرأة طالق، يروح يدور على واحد يفتيه يطير له طلقة من ثلاثة علشان يعيش. وفي ناس كانوا يذهبون إلى بعض المفتين، وآخر مسألة عرضت علي في الأسبوع قبل الماضي 3 طلقات صريحات، بس فيه منهم طلقة في الحيض. فلما دخلوا على المفتي ده الذي أفتاهم قال لهم: خلاص رحت منك يا ابني. فالمرأة بكت وقالت: ان انا هتشرط، لا لي اب ولا لي ام ولو طلقني أنا هترمي في الشارع. قال لها على أي حال ابن تيمية لا يوقع الطلاق في الحيض، خلاص نمشي على رأي ابن تيمية، هذا هو الذي لا يجوز، هذا حرام. ليه؟ لأنه أفتاهم أولا بما يعتقد، وهو أن الطلاق في الحيض يقع، وهذا هو قول الجمهور. والقول الثاني أنه لا يقع، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، وافق يعني ابن تيمية قال بهذا القول، قبله قائلون من أهل العلم وقال بعده قائلون من أهل العلم. أنت لو بتعتقد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وحررت المسألة ووصلت في النهاية مع أهليتك في الفهم أن هذا هو القول الصواب، أفتي به حتى لو خالفت الجمهور، لكن لا يجوز لك مطلقا أن تكون على رأي الجمهور ثم تفتي هذه المرأة لأنها صعبت عليك ولأنها حتتشرد والكلام ده بالرأي المخالف الذي لا تعتقده أنت. هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم، وهو ده اللي احنا بنقول عليه تتبع إيه؟ تتبع رخص المذاهب أو تتبع الأقوال. لا يجوز لك أن تفتي إلا بما تعتقد. من نتيجة هذا أن يهون الشرع في نظر العوام، وهذه مصيبة قديمة، ليست جديدة بل هي قديمة. أي واحد يروح للمفتي يقول له ما الحكم في كذا وكذا، يقول له الحكم كذا، يقول له طب ما تشوف لنا حاجة، يعني يكون حكم كده ولا كده ولا بتاع، لأن أنا حترتب علي مضرة والكلام ده، يوم لا يرى حرجا ولا يرى بأسا أن يفتيه برأي أي عالم كان حتى وإن كان لا يعتقد هذا القول. لا، هذا مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا، لأنه لا يجوز التلاعب بالشريعة، ولا يجوز لأحد أن يفتي بغير ما يعتقد وما أداه إليه بحثه. فهذا يورث بكل أسف التلاعب بالشريعة، وتسقط هيبة الشرع عند العوام، وأيضا تسقط هيبة العلماء عند العوام. وليعلم العالم أنه إذا أفتى فتوى أو قال قولا ونسبه إلى دين الله تبارك وتعالى أنه يوقع عن الله في الأرض، كما يقول العلماء كابن القيم وغيره. لما بتقول لإنسان هذا حلال أو هذا حرام، كأنك تتكلم، مش كأنك، أنت تتكلم عن الله تبارك وتعالى. فتصور ولله المثل الأعلى، إن في واحد زور إمضاء رئيس الدولة أو زور ختم النسر مثلا، إيه اللي ممكن يعاقب به؟ هذا التوقيع بيفتح كل الأبواب المغلقة. فضبط إنسان متلبسا بهذا التزوير، لا شك أن عقوبته ستكون عقوبة جسيمة. فكيف ولله المثل الأعلى إذا وقع عن الله في الأرض قال هذا حلال وهذا حرام؟ عشان كده العلماء الكبار الذين تدور عليهم الفتية من علمائنا المتبوعين، كان الواحد منهم يقول يعجبني ولا يعجبني، أحب وأكره، يقول هذا في الحلال والحرام. حتى قيل الإمام أحمد لماذا لا تقول هذا حرام وهذا حلال وتقول أحب وأكره، يعجبني ولا يعجبني؟ فتلا قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فعشان كده المفتي سيكون حسابه بين يدي الله عسيرا، فليتق امرؤ ربه تبارك وتعالى ويعلم أنه موقوف، فلا يفتي إلا بما يعتقد من الحق المر، يعني سكوته أهون من كلامه بغير ما يعتقد. عشان كده احنا بنقول ليس من تقوى الله عز وجل أن يتتبع المرء زلات العلماء أو نوادر العلماء فيفتي الناس بها. ممكن يفتي صديقه بغير ما يفتي به الرجال الآخرين، يوجد لهؤلاء رخصة من معارفه في الوقت الذي يشح بها على الآخرين. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله عدة نماذج في أيامه، أن كان الوالي من الولاة القصر بتاعه كان أمامه إيه؟ المصحة بتاعة المرضى زي الإسبيتاليا والمستشفى كده. فكان إذا صعد إلى السطح من فوق يتأذى بالنظر إلى هؤلاء المرضى، وكان المكان اللي فيه المرضى ده كان وقفا، كان محبوسا على هؤلاء. فالوالد أحب إن هو ينقل الإيه هذا الوقف إلى مكان آخر ويفك الحبس بتاع المكان ده. فأفتاه جميع العلماء أن هذا لا يجوز. وكان في واحد من العلماء كان يكتب الشروط والكلام ده، أقصاه الوالي بعيدا، فلما عرف بالحكاية حب أن يتقرب إلى الوالي عشان يأخذ المناصب بتاعته التي فقدها قبل ذلك. فذهب إلى هناك وقال أنا أفتي بفك هذا الحبس على قول أبي حنيفة. وطبعا الأندلس كانوا جميعا مالكية، وكل علماء الأندلس أفتوه على مذهب مالك أنه لا يجوز فك هذا الحبس. فالعالم ده قال إذا كان الله عز وجل فسح لنا ولم يتعبدنا بقول مالك وحده، وهناك رأي آخر للعراقيين، فلماذا لا نأخذ برأي العراقيين؟ وأفتى بفك الإيه؟ بفك الحبس، وجعل يناظر العلماء في هذا. الكلام ده لاقى إيه؟ قبولا من الوالي، ففك فعلا الحبس ونقل الجماعة دول في مكان أوسع بكثير جدا من المكان اللي كانوا فيه. بس القصة مش مسألة واسع ولا ضيق، القصة مسألة إيه؟ أن هذا حبس وقف، لا يجوز فك هذا الوقف إلا بشرط الواقف، والواقف ما ما ما ما, ما كانش موجود أو ما فكش الحبس، يبقى لا يجوز نقله. أول ما هذا العالم أفتى بهذا على مذهب العراقيين، طبعا غضب العلماء جميعا، لكن خلاص أدوا ما عليهم من الفتوى. الوالي أم جاي نائلهم والكلام ده، ورجع هذا الرجل إلى وظائفه، بل ضم إليه وظائف أخرى. وسجل الشاطبي يعني حكايات من هؤلاء الذين تتبعون الرخط، زي برضو واحد معاصر لنا في بعض البلاد العربية، لما رأى الناس يتعاملون بالربا والحالة غلى ومش عارفين نتصرف في المسألة دي، قاعد يفكر نعمل ايه علشان نخلص الناس من الربا. قال خلاص اذا واحد رحت تاخد منه مثلا 100 جنيه وهيقول لك 100 ب120 مثلا، وانت بتاخد قل لله علي ان اعطيه عن كل 120 جنيه، يبقى ده صار ايه؟ يبقى هذا صار نذرا. يبقى 20 جنيه زيادة اللي الرجل هياخدهم انت قلت لله علي ان اعطيه 20 جنيها، يبقى صار نذرا واجب الاداء، ويبقى كده اتخلصت من الايه؟ اتخلصت من الربا. هو ده تخلص من الربا؟ ده هذه الحيلة ألعن من حيل اليهود الذين لعنهم الله عز وجل بسبب هذه الحيلة، وضرب قلوب بعضهم ببعض ثم أهلكهم جميعا. ده برضو واقع تحت ضغط العوام. لا، ليس من مهمة العالم أن يحل ما حرم الله، هذا لا يحل له ذلك، بل مهمة العالم أن يبين حكم الله عز وجل، قبله من قبله ورفضه من رفضه. لكن أيضا من مهمة العالم إذا كان للعوام رخصة شرعية قام الدليل عليها، لا يجوز له أن يحجر عليهم ما وسعه الله سبحانه وتعالى. أيضا إنما كلامنا ليس في هذا الجنس، كلامنا في زلة العالم أو نوادر العلماء كما يقول أهل العلم. هذا ليس من تقوى الله تبارك وتعالى في العلم، لم يتق الله عز وجل في العلم من تتبع زلات العلماء. ولي يعني الحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. وكان في أسئلة من المرة الماضية، في سؤال يتعلق بما نحن فيه. يقول السائل عندما يحدث الخلاف في الفتوى نحن المشاهدين، هل لنا كامل الحرية أن نختار الرأي الذي نريد. وده يعني نفس الكلام اللي احنا بنقوله. بعض الناس يرى فتوى لعالم في ناحية وفتوى لعالم آخر في شق مخالف. يعمل ايه المستمع او المستفتي؟ دي ليست معضلة، حلها سهل جدا. اهل العلم يختلفون في الفتوى لاسباب عشرة، انا مش هقولها لان ده عايزة يعني ايه، عايزة كلام طويل، ومحل بسط هذا ان شاء الله في برنامج حرس الحدود لما سنتكلم عن اسباب اختلاف العلماء، لماذا يختلف العلماء والدليل واحد، ومنازع اختلاف العلماء، والاستدلالات بتاعة العلماء، وعلى أي أصل يعتمدون، عشان برضو لا يسوء ظن الناس بأهل العلم. أهل العلم يختلفون لأسباب. العام مذهبه مذهب مفتي، المفتي بتاعه، مش لازم يكون مفتي البلد، لا، مذهبه مذهب الذي يستفتيه. كل واحد من العوام أكيد مرتب الفقهاء عنده على حسب الأولويات. يعني أنا لما أسألك مثلا مين أفضل العلماء عندك، تقول لي فلان، أقول لك ثم من، تقول لي فلان، طب ثم من، تقول لي فلان، وهكذا. يبقى أنا عندي بقى ترتيبة العلماء، أفضل علماء عندي 1 2 3 4 5. لما تعرض لي مسألة من المسائل أستفتي العالم الأول الذي أعتقد أنه هو أعلم الناس وأفضل الناس. إذا أفتاني بقول يجب علي اتباعه ولا يجوز لي أن أخالفه، يقول العلماء فتوى العالم، خلي بالك من الكلام، فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد. فكما أنه لا يجوز للمجتهد أن يخالف الدليل بغير عذر، كذلك لا يجوز للعامي أن يخالف العالم. امتى بقى العامي يسأل واحد تاني؟ اذا حاك في صدره شيء من فتوى الاول، مش للهوى. يعني واحد مثلا طلق امرأته، والطلقة الثالثة، طلق امرأته الطلقة الثالثة، وفي طلقة في الحيض، يوم يدخل على لجنة الفتوى يسأل الاول مين اللي بيفتي ان الطلاق يقع في الحيض، يقول له ده. طب مين اللي بيفتي ان ما يقعش، يقول له ده. خلاص انا مش عايز الطلاق يقع، مش عايز اهد البيت، او رايح على مين؟ رايح على الرجل الذي يقول لا يقع الطلاق في الحيض، هو ده الحرام، هذا هو الحرام. تروح للاولاني يقول لك يقع، تقول لا انا مش عاجبني الكلام. اما روح للتاني ايه رايك، يقع، لا برضو مش عاجبني. يروح للتالت يقول له لا يقع، يقول له هو انت بقى. لا، مش ده مقصودي بالكلام، لكن مقصودي اذا حاك في صدره شيء من فتوى العالم الاول بغير محرك من الهوى، هو ده اللي يجوز انك انت تنتقل من مفتي الى اخر. بس انما تنتقل للهوى ده حرام. يبقى انت عندك الاول العالم بتاعك الاول قال يجوز أو لا يجوز، يجب عليك أن تلتزم فتواه طالما ما فيش عائق. طب ما لقيتش العالم الأول، يبقى عندك التاني، ما لقيتش التاني يبقى التالت، ما لقيتش التالت يبقى الرابع، يبقى المسألة عندك مسألة إيه، أولويات. طيب لو أن عالما جليلا آخر خالف العالم الذي تستفتيه أنت، ما هو الحكم؟ أقول لك لا عليك من خلاف العالم الآخر، أنت لست عالما وما تقدرش انك انت ترجح ما بين اقوال العلماء ولا تختار، لان اذا قال عالم يجوز وقال اخر لا يجوز، انت كرجل عام من تجدارس أخذت أي رأي من الاثنين أخذته بناء عليه؟ طبعا أكيد أخذته بناء على الهوى، ما أخذتوش بناء على قاعدة علمية، لأن إحنا متفقين دلوقتي أن أنت عامي. معنى عامي يعني إيه؟ يعني ما أنتش دارس الشريعة، ما أنتش دارس أصول الفقه، ما تعرفش تفهم من الدليل مباشرة. طالما ليس لك هذه الأهلية يبقى أنت لما تقول أنا اخترت ده، أنا هسألك على أي أساس اخترت الجواز أو اخترت عدم الجواز؟ ما فيش أساس إلا الهوى، وهذا حرام بالإجماع. يبقى أنت كعامي مشاهد إنما تلتزم فتوى من تعتقد أنه الأدين وأنه الأورع، ثم تلتزم فتوى، ولا يعنيك خلاف العالم الآخر، دي حاجة ما تخصكش. وذلك العلماء بيقولوا إيه؟ بيقول العامي مقلد إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. يعني هو مقلد إلا في اختيار من يقلده، يقلد مين؟ الأعلم والأدين والأورع، خلاص ده هو بقى بيختار الأعلم والأدين والأورع برضو بضوابط أخرى لعلنا نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى المسألة إذن ما فيش فيها مشاكل، لما فيش فيها مشاكل بناء على هذا التفصيل. وبيسأل برضو السائل عن تفصيل القول في أخذ الأجرة على تعليم القرآن. المسألة دي فيها تفصيل. من العلماء من قال أنه لا يجوز أن يأخذ المرء الأجرة على تعليم القرآن، واحتج بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي أنه علم بعض أهل الصفة آيات من القرآن فأعطاه هذا المعلم قوسا، فعبادة بن الصامت قال هذا ليس بمال، ثم هي قوس أرمي بها في سبيل الله، ولكنه لم يحزها حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذها، وقال له إن أخذتها فإنما تقلدت بها قلادة من النار. فقالوا إنه لا يجوز أخذ الأجر على القرآن بناء على هذا الحديث. العلماء الآخرون قالوا يجوز أخذ الأجرة على كتاب الله عز وجل، واحتجوا بحديث ابن عباس عند البخاري وغيره في قصة اللديغ، أن جماعة من الصحابة منه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد رأوا أبو سعيد هذا الحديث أيضا، نزلوا على حي من أحياء العرب فأبوا أن يقروهم، طلبوا منهم الأكل وأنهم يضيفوهم، فهؤلاء القوم أبوا أن يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد هذا الحي، الحي من العرب اللي هم رفضوا أنهم يضيفوهم، فالتمسوا له كل طب فلم يبرأ، فقالوا البعض كده اذهبوا إلى هؤلاء لعل عندهم طب أو لعل فيهم راق، فأتوا فقالوا إن سيدنا سليم، سليم يعني لديغ، يعني كانوا يؤملون سلامته عشان كده قالوا سليم ما قالوش لديغ، فهل فيكم راق؟ في رواية عند النسائي قال أبو سعيد أنا راق، وفي معظم الروايات قال فقام رجل معه، ولكنهم قالوا والله إنكم أبيتم أن تضيفوننا فلن نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فأعطوهم 30 شاة من الغنم. أبو سعيد الخدري راقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل وكأنما انشط من عقال، أخذوا إتشياء 30 راس دول، ولكن أبوا أنهم يقسموهم على أنفسهم حتى يستفتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الصحابة لاموا أبا سعيد الخدري أبا سعيد الخدري، وقالوا له أخذت على كتاب الله أجرا؟ فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فالعلماء المجيزون احتجوا بهذا الحديث على جواز أن يأخذ المرء الأجرة على كتاب الله عز وجل. لكن الصحيح في المسألة هو جواز أخذ الأجرة على كتاب الله، على تعليم كتاب الله عز وجل، إذا تعدى نفع التعليم إلى المتعلم، يعني بيحفظه بيعلمه التجويد، وممكن يعلمه الإملاء، وممكن يفسر له آيات القرآن، وممكن يعلمه العربية من خلال تتبع القواعد العربية في كتاب الله عز وجل، وهم يأخذ الأجر على هذا، على هذه العلوم التي عدي نفعها إلى المتعلم، كما عدي نفع الفاتحة إلى اللديغ فانتفع بهذا بهذه الرقية. لأن أبو سعيد، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه إنما أخذ الأجرة على الرقية، وكانت الرقية بكتاب الله عز وجل. لأجل هذا العلماء بيقولوا بقى إيه، حتى يكون تعليمك القرآن خالصا لوجه الله عز وجل، ضم إلى تعليم القرآن علوما أخرى، ثم تأخذ الأجر على هذه العلوم الأخرى دون القرآن المجيد. وذهب الإمام أحمد ابن حنبل وغيره من أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يشترط المعلم مالا لتعليم القرآن، بل يقبل الجعل على تعليم القرآن. يعني أي حد بيحفظ أولاد المسلمين القرآن ما يقولش أنا باخد على الطفل كذا، إنما يترك المسألة لولي الأمر، لولي أمر الطفل، لوالد الطفل أو من ينوب عنه، هو اللي يديله الجعل، يقول والله أنا أعلم أولاد القرآن وأنا أعطيك كذا، بدون ما هو يتدخل في تحديد معنى الأجر. وهذا هو الصحيح، لا سيما إذا علمنا أنه ما لم تقم هذه الكتاتيب الخاصة سينمحي الحفظ. لأن بكل أسف أغلقت الكتاتيب التي كانت تكون قبل دخول المرحلة الابتدائية الأزهرية، وصار تعليم القرآن بكل أسف يعني إنما يوكل إلى من يحب ذلك. حتى إن بعض الناس إذا أراد إن هو يبحث عن رجل يعلم أولاده القرآن بيتعب جدا على ما يلاقي إنسان يعلم أولاده القرآن. فيعني المصلحة أيضا تقتضي ذلك، لا سيما اللي بيعلم القرآن رجل متفرغ ولا أحد ينفق عليه، فمن غير الممكن أن احنا نأخذ وقت هذا الرجل بالكامل ثم لا نعطيه أجرا، من أين يأكل ومن أين ينفق على أولاده وأهله. نعم. طيب ناخذ بعض الاتصالات. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ، وأسأل ربنا سبحانه وتعالى أن حضرتك تدعي لي وأهلي بالجنة بإذن الله. ربنا يحفظك ويبارك فيك. تفضلي. حضرتك السؤال الأول، لو أخت راحت تقضي مناسك العمرة، فسألت المشايخ يعني، وسألت أن المرأة المحرمة لا تنتقب، بس هي حاولت تزل على وجهها بيشة، فكانت البيشة تقيلة يعني هي نظرها ضعيف مش شايفة منها، فاضطرت تلبس النقاب اللي بفتحة على العين، فحضرت دي حكمها ايه في الطواف والسعي؟ لبست النقاب وهي محرمة؟ نعم. مضطرة؟ نعم. لا مفيش اضطرار، فين الاضطرار؟ ان حضرتك قرأت رأي الشيخ ابن باز ان لو في رجال اجانب هيشوفوها فتداري وشها تسدل، ده اسمه اسدال بخلاف النقاب. نعم. هي حضرتك ما عرفتش تسدل. طيب ماشي. حضرتك ده اول سؤال. حضرتك تاني سؤال، لو في اخت عندها قطعه ارض فنوت يعني نيتها انها تبني الدور الاول مصلى او مسجد، فهي الله اعلم ندرت او نوت، بس هي رجعت بعد كده في النيه ديت، انها المبلغ اللي كانت هتبني بيه هتدخله في بنا مسجد، مش هتبني في الارض دي، هتدخله في بنا تاني على اساس ان في نفس المنطقه في مسجد تاني. فحضرتك ده الحكم ايه لو هي ناويه بس او لو كانت نادره؟ حكم ده وحكم دوت. وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. نعم، السلام عليكم ورحمه الله. نعم. فضلت الشيخ ابو اسحاق الحويني. انا ابو اسحاق، تفضل. بارك الله فيك واكرمك. الله يحفظك وزاد بعلمك الامه واكرمك ان شاء الله يا رب. الله يحفظك، تفضل. فضلت الشيخ، والله سؤال ان شاء الله. نعم. فيه جهاز اللي هو منع الحمل، ما حكم الاسلام في تاجيل الحمل وتاجيل الانجاب؟ في تاجيل الانجاب؟ ايوه. نعم. لأسباب يعني إيه صحية للأم أو المرأة الحامل. طيب ماشي. ما حكم الإسلام في وهل يجوز إن هي تطول فترة الإنجاب مع إنه مع زوال السبب؟ هل يجوز إيه؟ إن هي مثلاً تطول في ال ماشي. يعني الحالة ديت مستمرة. Yeah. مع ايه؟ مع زوال السبب. ان طيب. هي عندها اطفال كتير او ايه مشغوله او حاجه طيب خلاص ماشي، فهم. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. طب خلاص كفايه اسئله، لان انا عندي اسئله كثيره لسه هجاوب عنها. بالنسبة لي يعني احنا قلنا في الحلقة الماضية بالنسبة لي النقاب بالنسبة للمرأة المحرمة، وقلنا ان هذا ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وان احرام المرأة في وجهها وكفيها. فالمرأة لا تنتقب، النقاب هو عبارة عن قطع القماش التي تشدها المرأة على وجهها، وبيبقى فيه بعد هذا النقاب بيبقى فيه إسدال، يعني المرأة بتنزل كده تسدل طبقة أو طبقتين شفافتين على حسب يعني ظروف الرؤية عندها. فهذه المرأة لا تنتقب، يبقى قطعة النقاب دي لا تشدها المرأة على وجهها، ولكن تسدل من جلبابها على وجهها. هذه المطلوب من المرأة المحرم. إذا يعني لبست المرأة النقاب جاهلة بالحكم فلا شيء عليها، أما إذا لبست النقاب وهي تعلم أن هذا محرم فأهل العلم يقولون أن عليها فدية من دم أو من إطعام. بالنسبة لي برضو الأخت اللي بتسأل عن بقى قطعة الأرض، يعني كانت هتبني مسجد في الدور الأسفل من بيتها، وبعدين بدأ لها أنها تتبرع بهذا المبلغ لبناء مسجد مستقل. طبعا إذا نذرت لا يجوز لها أن تخالف النذر، لا يجوز لها أن تخالف ما نوته أول مرة إذا نذرت. أما إذا نوت بينها وبين نفسها حتى لو كانت نية جازمة فيجوز لها أن تبدل هذه النية على حسب المصلحة. والأخ اللي بيسأل عن حكم تأجيل الإنجاب لأسباب صحية، وهل لو زالت هذه الأسباب الصحية يجوز تأجيل الإنجاب أيضا حتى يعني بسبب كثرة الأولاد أو الكلام دهوت؟ فنقول إنه جائز في الحالتين، جائز في الحالتين. من الأسئلة اللي هي بتأتينا عن طريق الرسائل القصيرة، بيسأل عن حديث علي بن أبي طالب في حفظ القرآن. هذا الحديث اللي هو أن علي بن أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يتفلت مني، فأمره بصلاة 4 ركعات يقرأ به سورة الدخان وغيرها. فهذا الحديث باطل، هذا الحديث باطل لا يصح. ويعني بالمناسبة برضه هو نفسه السائل برضه في السؤال الثاني بيقول: ما الفرق بين الحديث الباطل والحديث المنكر؟ فنقول إنه لا فرق، لا فرق عند العلماء المتقدمين ما بين الحديث الباطل وما بين حديث المنكر. يعني ممكن يعبر بهذا الاسم عن حديث يقول غيره إنه منكر، بل نفس العالم قد يقول في الحديث الواحد مرة إنه باطل ومرة إنه منكر، وقد يجمع ما بين الوصفين جميعا في حديث واحد، فقد يقول هذا باطل منكر، هذا باطل منكر. طبعا الحديث الباطل ساقط عن حد الاعتبار، يعني هو والعدم سواء، وكذلك الحديث المنكر هو والعدم سواء، يعني الحديث الباطل أو المنكر اضرب أي رقم في صفر يكون الناتج إيه؟ صفر. لو جبت حديث باطل له 20 طريقا أو عن 20 صحابيا ده باطل وباطل وباطل وباطل في صفر، يطلع النتيجة إيه؟ يطلع النتيجة صفر. لكن طبعا هناك فرق بين الباطل والموضوع، والموضوع طبعا الموضوع اصطلاحا يعني ما كذبه راو من الرواه، ما كذبه يعني بيألف الحديث ما ألفه من رأسه، بخلاف الحديث الباطل أو المنكر يمكن أن يكون كذبا لكن أدخل على الراوي واحد ملاه للراوي أو لسوء حفظه وشدة غفلته جعل كلام الناس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فبعض الناس يعبر عن هذا بالباطل وبعض الناس قد يعبر عن هذا بالموضوع، لكن من جهة الاصطلاح هناك الفرق الذي ذكرته آنفا. بسم الله. واحد بيسأل بقى عن سرقة الكهرباء والماء، يعني انه مثلا يتعدى على العداد زي ما هو كاتب كده، بقول يعني حكم التعدي على عداد الكهرباء على عداد الماء، يعني يوقف عداد الكهرباء ووقف عداد الماء، هذا حرام لا شك فيه. ليه؟ لان ده شيء انت استهلكته، ودي العداد الفلوس اللي انت بتدفعها في عداد المية او عداد النور ده في الحقيقة لو انت اعملت عقلك فيه تلاقي ان ده عبارة عن صيانة الاجهزة، صيانة المكن والمواتير والكلام ده، فهذا لا يجوز. خدمة انتفعت بها كيف لا تدفع ثمنها؟ واستحلال طبعا هذا يعني فيه كلام كثير لأهل العلم، لا يستحل هذا إلا جماعة اللي هم يعني المعروفين جماعة بتوع التكفير اللي هم بيستحلوا كل حاجة، الله المستعان. طيب واحد بيسأل عن معنى ما رواه البخاري تعليقا، وهل يعتبر الحديث ضعيفا وهل في البخاري أحاديث ضعيفة؟ طيب احنا يعني نظرا لإقبال الناس الشديد المنقطع النظير الذي ما توقعته، كنت أتوقع أن يقبل الناس على علم الحديث لكن ما توقعت أن يقبل الناس على علم الحديث بهذه الصورة الجميلة والكثيرة. فيعني أنا يدور في يعني ذهني الآن أن أفرد حلقة بعد زهر الفردوس إن شاء الله أو في يعني أي وقت آخر حتى أنظر إلى جدول القناة وأنظر إلى الوقت المناسب، وأعطي كل أسبوع حلقة خاصة في علم مصطلح الحديث، لأن الجزء الذي أعطيه في قناة الناس قبل يعني شرح حديث البخاري كل الناس بيقولوا شوية قليل، بدي نصف ساعة تقريبا يدوبك يبل ريقه وبعدين أنتقل أترك الكلام ثم أنتقل إلى شرح حديث البخاري، فهم مستعجلين وعندهم حق، اللي عايز يخلص علم الحديث بالطريقة اللي احنا ماشيين بها دي مش هيخلص علم الحديث. فلأجل هذا يعني أفكر وأسأل الله عز وجل أن يعني يعينني على ذلك أنني أفرد حلقة لمدة ساعة إن شاء الله من كل أسبوع في علم الحديث، كله يكون في علم الحديث حتى يمكن أن ننهي يعني كتابا في هذا الفن الجليل الذي هو بمثابة الخادم لكل العلوم الإسلامية. فأنا برضو يعني أعجل بالجواب للسائل، بالنسبة لي يعني معنى رواه البخاري تعليقا، القصد بالتعليق هو حذف أول السند أو حذف السند بالكلية، حذف السند بالكلية زي ما أنا بقول هوت، لو افترضنا أن هذا سند من الأسانيد كده. أي سند في الدنيا له طرفان، طرف أعلى وطرف أدنى، اللي هو ده. الطرف الأعلى يكون فيه الصحابي، الطرف الأدنى يكون فيه الإمام المصنف اللي قال حدثنا فلان. فأنا هقسم أهو المسافة الألم دي، هقسمها طبقات، هقول إن دي طبقة. هنا البخاري مثلا بيقول حدثنا أي حد من العلماء، أبو عاصم النبيل مثلا، أو قال نقول حدثنا الحميدي، نخليه سند قريب، حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن أنس. يبقى صار المسافة دي مقسمة لأربع رواة، أدي الحميدي، أدي سفيان بن عيينة، أدي أنا الزهري، أدي أنس ابن مالك. الحديث المعلق أن يحذف راو أو أكثر من أول الإسناد. فأنا قلت لسه بقول حدثنا الحميدي، البخاري بقول حدثنا الحميدي أهو، فأنا لو حذفت الحميدي هرفع الإسناد كده أهو. يعني المسافة دي اللي أنا دي اللي هي بتاعت الحميدي دي خلاص راحت، خلاص يبقى الحميدي مش موجود. يبقى البخاري كأنه قال إيه عن سفيان بن عيينة، لأن الحميدي مش موجود والبخاري ما يقدرش يقول حدثنا سفيان بن عيينة لأنه لم يلحق سفيان، خلاص. يبقى حذف الحميدي من أول الإسناد ده اسمه الإيه؟ الإسناد المعلق. معلق إزاي؟ أهو معلق أهو. بص أدي معنى كلمة معلق. معلق يعني إيه؟ يعني محذوف أول الإيه؟ أول الإسناد، وصار الإسناد الحديث معلقا من فوق هكذا، تمام؟ ممكن يكون التعليق في كما قلت الحذف في راو واحد من أول الإسناد، أو في راويين، أو في ثلاثة، أو في أربعة، حتى يحذف الإسناد كله. أدي معنى إيه؟ أدي معنى الحديث المعلق عند البخاري وغيره. فهل يعتبر الحديث المعلق ضعيفا؟ طبعا معلقات البخاري كلها موصولة، والحافظ ابن حجر العسقلاني له كتاب اسمه تغليق التعليق وصل فيه كل معلقات البخاري، إنما علق البخاري بقصد اختصار الكتاب حتى لا يعظم حجم الكتاب. وأصل تسمية كتاب البخاري اسمه الجامع المختصر، فالبخاري ما كانش عايز يكبر الكتاب عشان أي واحد ماشي في سفر من الأسفار والحاجة يقدر يشيل الكتاب معاه، فحمله ذلك على أن يختصر السند، مش أن الحديث مالوش سند، لا له، لكن كان الإسناد معروفا عند أهل العلم، إنما البخاري اختصر السند بقصد الإيه؟ ألا يعظم حجم الكتاب. ومعلقات البخاري بنسبة 99% بنسبة 99% تدور ما بين الصحة والحسن، وقليل جدا من معلقات البخاري هي اللي فيها كلام. فإحنا بنقول الحديث المعلق يكون ضعيفا بإطلاق، لكن معلقات البخاري دي هي هذه لا حكم إيه؟ لا حكم خاص. وإن شاء الله تبارك وتعالى إذا يعني شرح الله عز وجل صدري ووجدت من الوقت ما أستطيع أن ألبي حاجة إخواننا المسلمين في تعلم هذا العلم، سأفرد إن شاء الله حلقة في القريب العاجل لهذا العلم الجليل. وأخيرا نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتقوا تبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين